إذا كان ما حكم بيع القمح أو الشعير إذا كان الكيلو الواحد بريال مثلا سوق والأسعار متوازنة وأنا أستغل ظروف الفقراء وأصبر لهم مدة معينة وأبيعهم الكيلو الواحد بريالين لقاء صبري، هل هذا ربا أم لا؟ بدون أفادكم الله. الجواب تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا ما يكفي من جهة التفصيل، ولكن كما ذكرت يجب على الإنسان أن يحسن إلى إخوانه المسلمين وألا يزيد زيادة كثيرة، لكن لا يعتبر من باب الربا. لا، هذا ليس من الربا. جزاكم الله خير.